بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله، الشيخ المجدد، في ثلاثة الأصول: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وبين الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وأن هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. بدأ بالإسلام. الإسلام أركانه بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وأركانه التي عليها ينبني خمسة أركان كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، على خمس. فحدد النبي أركانه بأنها خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح الإسلام إلا بتحقيقها، ولا يقوم الإسلام قائمة إلا بتوافرها وتضافرها. وأركان الإسلام الخمسة نزلت مدرجة. أول ما أمر به الناس هو ركن التوحيد وركن الرسالة، والركن الأول من شقين: الأول في إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، والثاني بالشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله. في آخر البعثة في مكة نزل فرض الصلاة، فإن فرض الإسلام بدأ من النبوة والرسالة، وبعد 10 سنين نزل فرض الصلاة. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل فرض الصيام السنة الثانية، ثم نزل فرض الزكاة السنة الخامسة أو بعدها، ثم نزل فرض الحج في السنة التاسعة على الصحيح. دليل الشهادة أي الشهادة لله بالوحدانية قول الله جل وعلا. والشيخ عني بالأدلة في هذه الأصول العظام وأركان الإسلام ومبانيه العظام، لأنه بين أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: ودليل الشهادة أي الشهادة لله بالوحدانية قول الله جل وعلا في سورة آل عمران في أوائلها: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذا نص في هذا المشهود أنه لا إله إلا الله، وهذا هو ركن، ركن ماذا؟ ركن الشهادة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهد الملائكة بهذا المشهود، وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتكرار الشهادتين في أول الآية وفي آخرها تأكيد عليها وتنويه على مضمونها. وفيه فضل الملائكة وفضل أهل العلم أن الله أشهدهم على أعظم مشهود الذي شهد به نفسه سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك قائما بالقسط أي بالحق والعدل. ومعنى لا إله إلا الله بعدما بين دليلها معناها لا معبود بحق إلا الله كما سيأتي في كلام الشيخ. نعم أحسن مولي. ومعناها لا معبود بحق إلا الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. في عقبه، نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. معنى الشهادة وتسمى بالشهادة لأن الله شهد عليها، وشهد عليها ملائكته، وشهد عليها المؤمنون، ولأنها فاتحة الدخول في الدين فتسمى بالشهادة. وتسمى السبابة بالمسبحة والشهادة لأنها يرفعها عند الإقرار لله بالتوحيد. معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى، أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. وليس معناها ما ذهب إليه بعض الناس من أنه لا معبود إلا الله، لأن الواقع يكذبه، فثمة معبودات كثيرة غير الله جل وعلا من أشجار وأحجار وشموس وأقمار وأولياء وصالحين وغير ذلك. وليس معناها لا خالق ولا رازق إلا الله. لما؟ لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، يقرون بذلك إقرارا لا مرية فيه، بل صدقهم الله عليه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وهذا معنى باطل. وممن قال بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا صانع إلا الله جمهور المتكلمين وعامة الصوفية. وإنما معنى هذه الكلمة التي ضلت بها أفهام وظل بها فئام: لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. ولهذا معناها لا معبود يستحق أن يعبد، يعني يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. هذه الكلمة لها ركنان. الركن الأول النفي لا إله، والركن الثاني الإثبات إلا الله. فلا يصح في هذه الكلمة أن تقوم إلا بالركنين: لا إله نفي للآلهة للألوهية والعبادة عن كل أحد، إلا الله إثباتها لله. ومن تأمل في أدلة التوحيد وجدها تقوم على هذين الركنين النفي والإثبات، كما سيأتي في موضعين فسر هذه الكلمة في معناها وفي اشتمالها على اشتمال الآيتين على هذين الركنين. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهي مفتاح الدخول بالإسلام، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كانت أسنانه مطابقة لمستغلق قفله. قالوا إن شروط لا إله إلا الله هي أسنانها، وشروطها المستمدة من الكتاب والسنة جملتها سبعة شروط: العلم بها وبمدلولها علما ينافي الجهل، الإخلاص بها وبمدلولها إخلاصا ينافي الشرك، لو قال لا إله إلا الله مليار مرة وهو يشرك ما تنفع. ثالثا اليقين بها وبمدلولها يقينا ينافي الشك والريبة. رابعا المحبة للتوحيد ولهذا الكلمة وما دلت عليه محبة تنافي البغض. خامسا الصدق في هذه الكلمة وفيما دلت عليه صدقا ينافي البغض. قالها المنافقون فما صاروا مؤمنين بها لأنهم لم يصدقوا وإنما قالوها مبغضين لها ولرسول الله ولدين الله عز وجل. سادسا الانقياد لهذه الكلمة وما دلت عليه انقيادا ينافي الترك. سابعا القبول لها ولما دلت عليه قبولا ينافي الرد. ولا إله إلا الله لها نواقض، نواقض تنقضها، هي المسمات عند العلماء بنواقض الإسلام أو نواقض لا إله إلا الله التي هي كثيرة أشهرها عشرة. في تفسير هذه الكلمة استدل الشيخ بآيتين أو بموضعين من القرآن. الأول في قول الله جل وعلا في شأن إبراهيم مع قومه، وإذ قال إبراهيم، إذ الفجائية، وإبراهيم هو خليل الرحمة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. براء أبلغ من كلمة بريء، فإن براء تسمى عند العلماء بالصفة المشبهة بالفعل وهي أبلغ في الدلالة من مجرد المصدر. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أين النفي والإثبات في هذه الآية؟ براء النفي مما تعبدون من كل معبود، هذا معنى لا إله. إلا الذي فطرني إثبات، من الذي فطره؟ هو الله، ومعنى فطره يعني خلقه من عدم ورباه بالنعم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يهديني لما اختلف فيه من الحق إلا بإذنه، وقد هداه الله وجعلها كلمة، أي جعلت كلمة التوحيد جعلها كلمة باقية في عقبه في جميع أتباع الأنبياء، وهو أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يرجعون إليها وإلى توحيد الله فتستقيم أحوالهم وتصلح أمورهم. ومثلها قول الله جل وعلا في آية آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما الكلمة السواء؟ هي كلمة التوحيد التي لا اجتماع إلا عليها، والافتراق المذموم أيضا عليها. ليس الاجتماع على الأخلاق ولا على المصالح المشتركة أو الاجتماع على أمر الدنيا، إنما على التوحيد الذي جمع الله جل وعلا به بعد التشرذم وألف به بعد الفرقة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ما مضمونها؟ ألا نعبد إلا الله. لا نعبد هذا نفي، إلا الله إثبات العبادة لله وحده. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا بمعنى قوله لا إله. فإن تولوا يعني أبوا وأعرضوا ورفضوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون، دل على أنها هي أساس الإسلام، وهذا الواقع أن التوحيد هو أساس هذا الدين. الصلاة ماذا؟ تحقيق للتوحيد، والصيام كذلك، والحج والزكاة والجهاد والبيع والشراء كلها تحقيق للتوحيد. ولهذا هذه الأعمال الظاهرة والباطنة ما لم تؤسس على توحيد الله فلا تنفع صاحبها. لو صلى وصام وحج وقام وأنفق ولم يعتقد بلا إله إلا الله ما نفعه ذلك أبدا. وهذا يبين لكم عظمة شأن التوحيد وجلالة أمره، وأنه هو أهم الأمور وأساس الأسس وقاعدة الديانة، هو توحيد الله. وقد بينا من قبل أن التوحيد جاءت بأهميته عدة أمور، لخصناها بكم أمر؟ بخمسة أمور تبين أهمية التوحيد. لما في عند كلام الشيخ رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ما هي؟ ما أهمية التوحيد يا أخواني؟ ذكرناها خمسة، والجائزة في التفسير تفسير ابن كثير. قارئنا ما ما لم نعطيكم لا الأول ولا التالية. لا ما أهمية التوحيد؟ لا أبو سليمان قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي. أنت الله يهديكم جاره، جاره. ذكرنا أهمية التوحيد بخمسة أمور، وأهمية وخطر الشرك بخمسة أمور: التوحيد، لأجله خلق الله الخلق، ولأجله أرسل الرسل، ولأجله أنزل الكتب، ولأجله أقام الدنيا والآخرة، ولأجله الجنة والنار، وضعنا سادسا لأجله قام السوق الجهاد في سبيل الله، وأن الشرك خطره في أمور خمسة: ذنب لا يغفره الله، ويذهب عصمة الدم والمال، ويوجب الخلود في النار، ويحرم على صاحبه الجنة. نعم، يذهب عصمة دمه وماله. نعم، أحسن الله عليك. ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع شرعه رسوله. هذا الركن الثاني من أركان الشهادتين، الشهادتان الركن الأولى في حق الله وهو توحيده. وتوحيد الله جل وعلا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بربوبيته، وهو أنه الخالق الرازق المدبر المبدع لكونه ومن فيه، وهو توحيد الله بأفعاله، فالخلق من أفعاله فالخالق واحد، والملك من أفعاله والمالك واحد، وقل مثل ذلك في الإحياء والإماتة والرزق والتدبير إلى آخره. وتوحيد الله جل وعلا بإلهيته، وهو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وهو إفراده بأفعال المكلفين من صلاة وصيام وذبح وخوف ونذر، فلا تكون إلا لواحد. وتوحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء، هذا معنى لا إله إلا الله في أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا التوحيد في حق الله ثلاثة أنواع بهذا المعنى. الركن الثاني من الشهادة أو الشهادة الثانية الشهادة بأن محمد رسول الله. محمد هو محمد بن عبد الله كما سيأتي في الأصل الثالث: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الكناني من ولد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وتوحيد الرسول بالمتابعة، توحيد الله بالعبادة وتوحيد الرسول بالمتابعة. جمع التوحيدين ابن القيم رحمه الله في بيت واحد من النونية لما قال: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. كن واحدا أي أيها السائر المتعبد لله في واحد في طريق الإسلام، كن واحدا ولواحد أي لله في واحد أي في طريق واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يوحد نبينا بالمتابعة، لا نتبع غير نبينا، نؤمن بمن قبله من الأنبياء، أما الاتباع والانقياد لنبينا ومن أمرنا نبينا أن نتبعهم، مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالتوحيد، لكن تفصيلا وفي الجزئيات والتفاصيل وفي الشرائع نتبع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ودليل شهادة أن محمد رسول الله أدلتها من القرآن كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله من فقهه في انتقاء الأدلة واختيارها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هذا من الأدلة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أهل الكتاب لأنذر به ومن بلغ، لكن من فقه الشيخ أخذ استدل بآية سورة إيش؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، آية سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، سماه رسول. إذن هذا معنى شهادتك بأن هذا المخلوق هو رسول الله، وهذا المخلوق ليس من غيرنا، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الشجر، وإنما من الإنس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفونه وليس غريبا عنكم. عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه كل أمر يعنتكم أو يشق عليكم ويكلفكم. حريص عليكم على أمته، وشواهد حرص النبي على أمته شواهد عظيمة، فقد آذاه قومه أعظم الأذى ولم يتمنى لهم إلا الفلاح والنجاة، حتى لما تمكن منهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أنهم هموا بقتله وأخرجوه من بلده وآذوه وحاربوه، ولكن هو حريص عليهم عليه الصلاة والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته وشفقته وإحسانه بالمؤمنين، وهو بغير المؤمنين كذلك إلا المعاندين فإنه شديد عليهم عليه الصلاة والسلام، بما أمره الله بأن يغلظ عليهم ويجاهدهم جهادا كبيرا. تؤمن بأن محمد رسول الله، طيب ما معنى الإيمان بأن محمد رسول الله؟ هل هو إيمان علمي فقط تعلم بأن رسول الله أو لفظي؟ لا، جمع لكم الشيخ معنى هذه الشهادة، وهذا الجمع الذي جمعه رحمه الله أجمع ما رأيت من كلام العلماء في بيان معنى الشهادة بأن محمد رسول الله، ذكر فيه متفرقة ألفاظ العلماء. قال: ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله على أربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي تصدقه، فإن لم تصدقه قدح ذلك في الشهادة، فإما يقدح في أصلها أو في كمالها الواجب. وطاعته فيما أمر، أي من أمر الدين، أمر الدنيا لنا فيه مندوحة، لكن أمر الدين لأنه المبلغ عن رب العالمين، وأن تنتهي عما نهاك عنه وزجر، تجتنب ما نهاك النبي عنه وزجر، وهذا مفهوم الطاعة، تطيعه حيث أمر ولا تعصيه حيث نهى، تجتنب ما نهى عنك ما نهاك عنه النبي وزجرك. ما أعظم ما أمر النبي به توحيد الله، وأعظم ما نهى عنه الشرك بالله. الرابعة وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تتعبد لله بدين ولا بعبادة إلا بما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا سد لباب البدع كله، سد لهذا الباب. فمن تعبد لله بغير ما شرعه النبي لا يقبل الله عبادته، لأن الله يقول أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. من تعبد لله الآن بدين موسى أو دين إبراهيم لا يقبله الله منه. وهذا أجمع ما ذكر في معنى هذه الشهادة. إذا علمنا هذا فألفت النظر الكريم إلى شبهة يرددها أعداء الشيخ المصنف وأعداء دعوته، بل أعداء الإسلام حقيقة، إذ يقولون، وهذا أعظم ما يثيرونه في انتقاص الدعوة ومناوأتها، أن محمد بن عبد الوهاب ودعوته تبغض النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ هل الواقع يكذبها ولا يصدقها؟ يكذبها بالصراحة وبالقول الصريح والفعل الصريح. لو كان الشيخ أو دعوته يبغضون النبي ما أوجبوا هذه المعاني الأربعة في الشهادة بأن محمد رسول الله، ولكن لما أنهى الشيخ ونهى الدعوة عن الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم والمبالغة في مدحه وإطرائه اتباعا له، أرادوا أن يستروا على أنفسهم باطلهم وبدعتهم، فاتهموا من لم يواطئهم على بدعتهم وغلوهم بأنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوها أيضا في حق الأولياء، إذا نهى الشيخ أو نهى أحد من العلماء أو نهى الموحدون عن الغلو في الصالحين ورفعهم فوق منازلهم، قالوا هذا ما يحب الصالحين، لأنه منع التوسل بهم ودعاءهم والاستغاثة بهم والتوجه بهم إلى الله. وهذه بضاعة وركيبة الجبناء وبضاعة المبغضين للأولياء حقا، الذين يدافعون عن مصالحهم والخاصة ثانية. إذن هذا معنى الشهادة بأن محمد رسول الله. وهذا الكلام الذي ذكره الشيخ في المعاني الأربعة أجمع ما رأيت من كلام العلماء السابقين في هذه الشهادة، وفق الله عز وجل لها الشيخ المجدد في هذا الزبر والتصدير. نعم. أحسن الله عليك. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما بين الشيخ الشهادتين في معناهما ومدلولهما وأدلتهما بدأ ببيان أركان الإسلام الباقية. قال: ودليل الشهادة ودليل الصلاة والزكاة وإيش؟ وتفسير التوحيد. وهذا لفقه رحمه الله، فقه الشيخ محمد في انتزاع الآيات الدالة على المقصود بأقرب طريق. أتى بآية واحدة دلت على الأركان الثلاثة: التوحيد و ركن الصلاة وركن الصيام. في قول الله جل وعلا: وما أمروا، أي المكلفون إنسا وجنا مؤمنين وغير مؤمنين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين أي لا يشركون معه غيره، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، حنفاء. والحنيفية ملة من؟ إبراهيم. ما هي الحنيفية؟ أصل الحنيف المائل، وإبراهيم حنيف لأنه مال عن طريقة قومه وأهل زمانه بالشرك بالله إلى التوحيد. ولهذا كان إبراهيم الموحد في زمنه في قوم عمهم الشرك، ولهذا كان دينه الدين الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، فشريعته الحنيفية وهي التوحيد السمح الخالص لله وحده دون ما شريك. حنفاء ويقيم الصلاة، هذا دليل الركن الثاني، ويؤتوا الزكاة، وهذا ويقيم الصلاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. القيمة دين الاعتدال والدين المفروض والدين الحق الذي أمر الله به، وهذه من أجمع ما جاء في القرآن في بيان الأركان الثلاثة. ما معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ هل معناها إقامتها توضع في لوحة ولا في خرقة وترفع؟ لا، ليس هذا معناها. معناها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أن تؤدى الصلاة في وقتها بأركانها وشروطها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إيتاء الزكاة يعني إعطاؤها، إعطاؤها في المال الذي أمر الله أن تخرج منه، هي الأموال الزكوية خمسة: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة. وإيتاؤها إعطاؤها مستحقيها، والله تبنى، والله هو الذي بين أصناف المستحقين الثمانية في آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والدليل الصيام قوله تعالى، والمتأمل في آيات القرآن يجد أن الله ذكر الصلاة والصيام جميعا في نيف وأربعين آية يجمعهما جل وعلا أمرا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. في أوائل براءة ذكرها الله في موضعين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولهذا عظم الله شأن الزكاة بربطها بفريضة الصلاة. دليل الصيام آية فرضه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم من الكتب وهو الفرض والقطع. لا مهب ليها، ليست لي. ففيها فرض الصيام، والصيام فرض في أي سنة؟ السنة الثانية بعد فرض صيام عاشوراء بأشهر. ولهذا صام نبينا صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، والمصوم هو شهر رمضان لا يوم اثنين أو يوم خميس أو غير، إنما شهر رمضان. شهر من كم شهر؟ ها؟ من 11 إلى 12، من 12 شهرا أوجب الله صيامه. ودليل الحج وهو الركن الخامس قول الله جل وعلا في سورة البقرة، في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ذكر في البقرة الحج وأتم الحج والعمرة لله، وأكثر أحكام الحج ذكرت في البقرة، لكن آية فرضه أين؟ في آل عمران: ولله على الناس. فإن تقديم المعمول لله اللام مع لفظ الجلالة على الناس حج البيت يفيد الاختصاص. يا عيال أنتم أشغلتونا وأشغلتوا أنفسكم، خلها تمشي الحالة، أقعد اجلس الله يصلحك، تمشي لوحدها. ولله على الناس حج البيت، قصده أصل الحج في اللغة القصد، المراد به قصد مكة في زمان مخصوص لعبادة مخصوصة في حالة مخصوصة. من استطاع إليه سبيلا، ونبه سبحانه على أهم شرائط الحج وهو الاستطاعة، وذكرنا أنها استطاعة في المال في البدن وفي الطريق ذهابا وإيابا. تزيد المرأة بأمر الرابع وهو ماذا؟ المحرم إن كان حجها يحتاج إلى سفر. ومن كفر أي أعرض وأبى ولم يرضى بالحج فإن الله غني عن العالمين. هذه أركان الإسلام يا أيها الإخوة الخمسة التي بني الإسلام عليها. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، فحدد خمسة أركان. لو قال قائل إنها ست، وشلون ست؟ عدوها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. وش نقول له؟ نقول لا، لأن الشهادتين ركن واحد، الشهادتان ركن واحد، أولها لا إله إلا الله توحيد الله، والشهادة الثانية بأن محمد رسول الله وهي طاعته واتباعه لأنه مرسل من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأركان من لم يأتي بها أصلا ليس بمسلم وإن زعم أنه مسلم. من جحد وجوبها كلها أو بعضها فليس بمسلم. من تركها تهاونا في تفصيل، إن ترك الشهادتين تهاون فلا ينفعه لا صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا زكاته. إن ترك بعض الشهادتين، آمن بأنه لا إله إلا الله ولم يؤمن بأن محمد رسول الله متهاونا، ما تنفعه، كاليهود والنصارى الذين آمنوا بأن عيسى وموسى مرسلين من الله ولم يؤمنوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ما تنفعه. كذلك إذا ترك الصلاة متهاونا متكاسلا لا تنفعه، وعلى هذا اتفق السلف الصالح، فإنه جاء في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر بن عبد الله وبريدة بن الحصيب، حديث جابر في مسلم حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهم في السنن. قال عبد الله بن شقيق تابعي الجليل: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال ترك كفر إلا الصلاة. بهذه الأدلة قرر المحققون واتفق عليه السلف أن ترك الصلاة تهاونا أو تعمدا أنه كفر يخرج من الملة ولا يكون صاحبه مسلم. وهذا يا أخواني خصيص للصلاة، ومن خصائصها أن الله افترضها على النبي مباشرة من غير واسطة لما عرج به إلى السماء. طيب الصيام والزكاة والحج، إن تركها جحدا لوجوبها ليس بمؤمن، إن تركها كسلا أو تهاونا أو تسويفا فالصحيح أنه مؤمن لكن مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. يقول أخونا: كيف نفرق بين الصلاة وبين الزكاة؟ فرقنا بينهما لمقتضى الأدلة لا لمقتضى الهوى والرغبة. فإنه وإن جمع الله بينهما، فإن تابوا وأقاموا الصلاة قلنا إن وآتوا الزكاة، قلنا إن منع الزكاة بخلا لا يكفر. أخذناه من أين؟ من نصوص أشهرها: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. لو كان كافرا مباشر إلى النار، دل على أنه مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب. والصيام كذلك إن لم يجحد وجوبه، لأنه يجوز أن يصام عنه ويجوز أن ينتقل إلى بدله إن كان من أهل عجزه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والحج كذلك يخرج من ماله ما يحج به عنه، لكن لا يقال إن من ترك الحج تهاونا أنه كافر، وإن حج عنه بالنيابة بعد موته فإنه يبقى عليه إثم التأخير والتفريط في أداء الحج. تبرأ ذمته من أداء الفرض ولا تبرأ ذمته من الإثم واستحقاق العقوبة للتأخير والتسويف. هذه أركان الإسلام الخمس، وقيل إنها أركان الإسلام لأنها شعائره الظاهرة التي لا يصح إسلام إلا بها. الزكاة هل هي واجبة على كل أحد؟ لا، لا على أهل وجوبها. قد ينشأ الإنسان ويموت وهو ليس من أهل وجوب الزكاة، في الفقير والمعدم والمسكين. كذلك الحج يا أخواني، كم من المسلمين اللي ما حجوا؟ ما أكثرهم، ومع ذلك هم مسلمون لأنهم ليسوا من أهل وجوبه باستطاعتهم عليه. تأملتم عظم هذه الشريعة وجلالتها؟ لأنها من الله جل وعلا. نعم، أحسن الله عليك. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف قال الشيخ المرتبة الثانية؟ أين المرتبة الأولى؟ أنت لما قال هذا الدين وهو 3 مراتب، بدأ بالإسلام ثم الآن بالإيمان وهي المرتبة الثانية، وستأتي المرتبة الثالثة وهي ماذا؟ الإحسان. الإيمان، الإيمان في اللغة هو التصديق وزيادة، يقال التصديق والإقرار. ليس الإيمان في اللغة مجرد التصديق، هذا قول الأشاعرة. في اللغة الإيمان تصديق وزيادة، وما أنت بمؤمن لنا. صدقهم لما جاءوا بالدم الكذب على ثوب يوسف، لكن لم يطمئن، لم يقر لهم بذلك، فهو تصديق وزيادة. والإيمان في المعنى الشرعي على 5 معاني، على 5 أمور: هو إقرار باللسان، وتصديق بالجناح في القلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه المعاني الخمسة انفرد بها أهل السنة في بيان معنى الإيمان وحده. والإيمان وهو 74 شعبة، الشيخ من فقهه أنه يدور مع ألفاظ الأدلة. هذا اللفظ جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، وكلا الروايتين في الصحيحين. ولهذا بين أعلاها وبين أدناها ولم يحصرها كلها. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهو مجرد نطق باللسان، بل لا بد اعتقاد لها وعمل بها. وأدناها إماطة الأذى من الطريق، هذا من الإيمان، من خصال الإيمان ومن أموره. والحياء وهو خلق كريم، يسمونه خلق انفعالي، يحمل على فعل المعروف، فعل الأصلح، وترك المنكر، وفعل ترك الأسوأ. والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الحديث من أصول العلم، حديث أبي هريرة في شعب الإيمان، وشعبه يعني خصاله، لا أنها أجزاء منفصلة عن الإيمان، لكن هي أجزاء في مجموعها تكون بالإيمان. ولهذا من الناس من عنده بعض أجزاء الإيمان وخصال، لكن ليس بمؤمن. أليس من الكفار من يصدق الحديث ويفي بالعهد ويكرم الناس، لكن لا يكون مؤمن؟ ومن المؤمنين من هو ليس كذلك، هذا تفردت عنه وتخلف عنه خصال الإيمان. طيب، قوله الإيمان 74، في رواية 64، هل هي محصورة في 64 أو 74؟ البضع من 3 إلى 9. الجواب لا، فإن المراد هنا بيان الكثرة، ودلائله عدة أمور. الأول أن الروايتين اختلفتا، 64 في رواية 74. الأمر الثاني أنه نسبها إلى البضع، دلال على أن خصالها غير محددة. دليل الثالث أن ألفاظ العقود خصوصا السبعين ومضاعفات تأتي لبيان الكثرة، ولهذا عني العلماء بجمع خصال الإيمان، فمنهم من أوصلها إلى 70 أو 80 أو 90، ومنهم من نافت 100 بحسب ما يقف في الأدلة من خصال وشعب الإيمان. نعم أحسن الله بك. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الشيخ: أركان الإيمان 6. منين أتى بها الشيخ؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بحديث جبريل، فإن النبي هو الذي جعل الإيمان 6 أركان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. ولاحظوا أن أركان الإسلام شعائر ظاهرة، أن أركان الإسلام شعائر ظاهرة، وأن أركان الإيمان شعائر باطنة في ما ينعقد عليه القلب من الاعتقاد إيمانا بالله وإيمانا بملائكة الله وإيمانا بكتب الله وإيمانا برسله وإيمانا بالقدر خيره وشره. جاءت هذه الأركان في القرآن، والشيخ هنا اقتصر على أدلة القرآن. لماذا؟ لأنه سيأتي فيها بيان السنة. وفي الإيمان لما ذكر خصاله أتى بلفظ الحديث بلفظه مستفادا من الحديث النبوي. قال الله جل وعلا في آية البقرة: ليس البر، أي ليس الإيمان، ليس البر أن تأتوا البيوت، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أي الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين في سبيل الآية. هنا ذكر 5 أركان: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. ومن هذا سمى ابن القيم أصول الإيمان بالأصول 5 لورودها في آية البقرة جميعا. أين القدر؟ لما كان القدر من أفعال الله أجمل في آية البقرة فدخل في الإيمان بالله، وإلا جاء فيه أدلة مستقلة، منها آية القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي قول الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، دلالة على الإيمان بالقضاء والقدر. هذه أيها الإخوة هي أركان الإيمان. الإيمان بالله هو مدلول لا إله إلا الله، وهو أنواع التوحيد 3. الإيمان بملائكة الله وهم ذلك العالم الغيبي عنا، العالم الشريف لأنه عالم علوي. والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، هذا 1. الإيمان بعظم مكانتهم وقدرهم، هذا 2. ثالثا الإيمان بوظائفهم وأعمالهم، هذا 3. رابعا الإيمان بوظائفهم، التصديق بوجودهم هذا أولا، الإيمان بعظم خلقهم كثرة وعظمة ثانية، الإيمان بإيش؟ بوظائفهم وأعمالهم هذا ثالثا، هذا الإيمان بالملائكة. الإيمان بالكتب، نؤمن بكتب الله المنزلة، نؤمن بها مجملة وأنها دالة على صفة الكلام لله، ونؤمن تعيينا بخمسة منها: صحف إبراهيم وصحف موسى وهي التوراة، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإيمان بالقرآن إيمان تفصيلي، والإيمان بالكتب الأربعة إيمان مجمل، لكن نميزها عن غيرها من كتب الله أننا نعين هذه الكتب من كتب الله. والإيمان بالرسل وهم أنبياء الله ورسله، نؤمن بمن سمى الله منهم ومن لم يسمى منهم، نؤمن بوظائفهم وأعمالهم، نؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين، نؤمن أيضا نؤمن إجمالا بكل ما جاءوا به وتفصيلا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كما قلنا في القرآن بالنسبة للكتب التي قبله. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بمراحل القيامة وهي 12 مرحلة: الإيمان بأشراط الساعة وأمراتها، الإيمان بالقبر وما يكون فيه من العذاب والنعيم، الإيمان بالنفختين، نفخة البعث ونفخة الصعق ونفخة البعث، الإيمان بقيام العباد لرب العالمين وعرفات القيامة، الإيمان بالشفاعات وأعظمها شفاعة النبي العظمى، الإيمان بحوض نبي عليه الصلاة والسلام ولكل نبي حوض، الإيمان بعرض العباد على الله، عرضهم وعرض أعمالهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الإيمان بالحساب وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، من العرض طائر الصحف، هذا من العرض، والإيمان بماذا؟ بالحساب تعريف العباد مقادير أعماله، الإيمان بالميزان يوزن فيه العاملون مع أعماله، الإيمان بالصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، الإيمان بالقنطرة بعد الصراط للمؤمنين خاصة، الإيمان بالجنة والنار وهي آخر مراحل اليوم الآخر يوم القيامة. الإيمان بالقضاء والقدر يدور على 4 مراتب: على علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، ثانيا كتابة الله لكل ما يقع في اللوح المحفوظ فإنه قد سبقت به كتابة، ثالثا أن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده، رابعا أن كل شيء مقدر فالله خالقه. هذا الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، علمه وكتبه وشاءه وخلقه جل وعلا. نعم، أحسن الله إليك. المرتبة الثالثة: الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهادا اتفيضون فيه، والدليل من السنة. نعم. المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وقلنا إن المراتب بعضها مترتب على بعض، فالقاعدة الإسلام وأعلى منه الإيمان وأعلاه رأس الهرم إيش؟ الإحسان. الإحسان مأخوذة من الإحسان من الإتقان، إتقان الشيء وإحكامه، والإحسان فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعله ركنا واحدا: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، أي تعبد الله عبادة من يطلع عليك كأنك تراه أمامك في عبادتك له، فتتقنها وتحسنها وتكملها كمالا قام على قاعدتي الإيمان: الإسلام ثم الإيمان. الإحسان يا أيها الإخوة وهو إتقان العبادة مرتبة الكمل من المؤمنين، ولهذا نوه الله بشأنهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه معية الله إيش؟ الخاصة، لأن معية الله معيتان، والمعية صفة من صفات الله الذاتية: معية الله العامة لخلقه بعلمه مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم خافية سبحانه وتعالى، المعية الثانية خاصة بعباده وأوليائه ومنهم هؤلاء المحسنون أن الله معهم معية خاصة تقتضي تأييدهم وحفظهم، وهو معنى زائد عن معنى الابتلاء عليه، وتقتضي نصرهم وألا ينالهم مكروه لم يقدره الله عليه. وأصحاب هذه المعية هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون الذي يجمعهم وصف إيش؟ الإحسان. قال الله جل وعلا في آية براءة: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما قال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذه المعية، معية المعية الخاصة، هي لأهل الإحسان والإتقان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وليس معناها أن الله يخالطهم ويمازجهم وأن الله حال بهم أو متحد بهم كما يدعيه غلاة القبورية، لا، معناها أن الله يؤيدهم وينصرهم ويحفظهم فلا ينالهم مكروه. ومن دلائلها قول الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. ولهذا في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم لصلاتك وعبادتك، وتقلبك في الساجدين من قيام إلى ركوع، من ركوع إلى قيام، من ركوع إلى سجود، من سجود إلى اعتدال، إنه هو السميع العليم. وفي قول الله جل وعلا: وما تكون من في شأنه وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا، شهودا يعني مطلعين، نطلع إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك. هذا الشهود هو أن الله يراك في عباداتك، ما تخوض في القرآن، ما تكون في شأن، في أي شأن، في عبادة أو غير عبادة، وإلا فإن الله مطلع عليك. قالوا: الإحسان مرتبتان، أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله بارزا أمام عينيك. من قامت هذه العقيدة في قلبه أتقن العبادة أعظم إتقان. فإن لم يصل إليها فثمة مرتبة دونا منها، وهو أن يعبده عبادة من يطلعه سبحانه عليه. ويستأنس في هذا بما روي من غير وجه في حديث حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. المسألة ما هي بالدعاوي، ليست بالدعوة، انظر حقيقة ما تقول. قال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، ما هي بشيء في عيني، وعظمة الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتعاون فيها، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني في عباد، كأن الله على عرشه أمام عينه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر حارثة وقال: يا حارثة، عرفت فالزم. ثم قال رجلا: نور الله قلبه بالإيمان. فهذا المعنى صحيح، وإن كان الحديث فيه مقال، لأنه يدل على مقام الإحسان. ومقام الإحسان لا يمكن ولا يتأتى أن يأتيه الإنسان قبل الإسلام وقبل الإيمان، وإنما يأتي بعد الإسلام والإيمان، إلى أن يرتقي به إلى مرتبة الصديقية. فالمحسنون أقلهم صالحون، ومنهم شهداء، ومنهم الصديقون. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء الذين بلغوا مرتبة الإحسان، وهؤلاء الذين بلغوا الإحسان متفاوتون في شأنهم، متفاوتون في هذا الشأن. وليس العبرة بالمظهر، وإنما العبرة بالمبطن، بالقلب، وما قام فيه من تعظيم الله حق التعظيم الذي انعكس على جوارح الإنسان وانعكس على أفعاله وعلى أقواله. ولهذا شأن هؤلاء في العبادة شأن عظيم يا أخواني. فكانت دراسة ومذاكرة سير الصالحين مما تقوي هذا الجانب في قلب الإنسان تعظيما لله وتشريفا لهؤلاء، لكن إن غلا في هؤلاء الصالحين وصل به الأمر إلى أن يكون في ذرائع ووسائل الشرك بالله. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث، الشيخ رحمه الله لما ذكر في كل موضع مما سبق ذكر الأدلة من أين؟ من القرآن. ولهذا قال: معرفة الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ذكر أدلة من القرآن ثم أتى بدليل السنة مجملا، ومن فقهه حسن اختياره لهذا الدليل، وهو أعظم أحاديث الإسلام حديث جبريل. والحديث في الصحيحين في أصله وانفرد مسلم بطوله، رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث جبريل المشهور. والعلماء يسمون الأحاديث بلفظة منها أو بقصتها أو بواقعتها، حديث الإفك، حديث النعمال بالنيات بأشهر ألفاظه، حديث جبريل المشهور لما جاءهم يعلمهم أمر دينهم، حديث الغامدية وأمثال ذلك. قال: بينما احنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم كانوا يجالسون النبي كثيرا ويحرصون على مجالسته والأخذ منه كثيرا. إذ اطلع علينا، أي جاءنا من مكان بعيد، رجل وصفه بأنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، لأن السفر أثرها شعث في الشعر ووسخ في الثياب، ولا يعرفه منا أحد. وهذه حكمة من الله جل وعلا لينتبهوا لهذا السؤال الذي جاء به من لا يعرفونه. لو جاء السؤال ممن يعرفونه ربما لم يلقوا له البال كما ألقوه لمن هذا الغريب. هذه غربة في وصفه، غربة في حاله لما جاء فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه، إما على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام أو على فخذيه هو. قالوا: هذه أكمل حالة يكون فيها العبد أو يكون فيها السائل متلهفا متحريا للجواب. ثم قال: يا محمد، نادى النبي باسمه، أخبرني عن الإسلام. وش تهجون؟ النبي عرف السائل لما عرفه؟ والله أعلم أنه عرفه. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأتى بأركان الإسلام الخمس التي مر ذكرها. قال: صدقت. من المصدق ومن المصدق؟ السائل المصدق، والمصدق النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدق. ما وجه العجب؟ أنه يرضى أن السائل ما يدري، فكيف يدري ويسأل؟ فهذا مصدر العجب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في رواية في مسلم: حلوه ومره من الله تعالى. قال: صدقت. ما تعجب هنا اكتفاء بالتعجب الأول، وإلا التعجب ما زال مستمرا. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن النبي بيّن للسائل مراتب الدين إسلاما وإيمانا وإحسانا. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها؟ يعني نفسه. بأعلم من السائل يعني أنت، وهذا فيه الرد على من يقول إن النبي يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لعلم الساعة. ولما كان أشرف خلق الله وسيد عباد الله وخير من وطئت قدماه البسيطة عليه الصلاة والسلام لا يعرف ولا يعلم متى الساعة، وجبريل سيد الملائكة ولا يعلم أيضا متى الساعة، فمن يعلمها بعد أن لم يعلمها أشرف الخلق وأشرف الملائكة؟ لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وإياك في هذا نشترك بعدم العلم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، الأمة الجارية، تلد جارية فتكون إيش؟ سيدة عليها، لأنها ابنة لهذا الذي وطئها وهو حر. وقول ربتها خرج مخرج الغالب، أو ربها إذا كان إنتاجها ذكر. وأن تجد الحفاة العراة رعاء البهم، في رواية رعاء الشاة يعني البدو، يتطاولون في البنيان تطاولا في ارتفاعه أو تطاولا في تفخيمه وتشييده. فقام الرجل وانصرف، قال عمر: فلبثنا مليا، أي مدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ وجه الخطاب لعمر، تشريف لعمر أولا، وإلا هو خطاب لعمر ولغير عمر، ومن هذا الباب روى الحديث عمر. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل على أن الدين له المراتب الثلاث: إسلام ثم إيمان ثم إحسان. وفيه أن الملائكة تتشكل بصورة البشر، وهذه إحدى صور أشكال الوحي. الوحي أشكاله ستة: أن يأتي الملك على هيئة رجل لا يعرفونه كحديث جبريل هذا، وغالبا كان يأتي على هيئة صورة دحية الكلب، وكان من أجمل الصحابة صورة، فيرون دحية مع النبي يظنون أنه دحية وإذا هو جبريل. ثالثا: يأتيه الوحي بما يراه النبي في منامه، ورؤيا الأنبياء فقط وحي دون غيرهم. رابعا: ما يأتيه على هيئة صلصلة الجرس، وهذا أشد أشكال الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنه في اليوم الشاتي يتفصد عرقا، ولو كان على دابته فإنها تبرك من شدة ما يلقى عليه. خامسا: ما يأتيه الوحي بما يلقى في روعه، أي في قلبه. سادسا: ما أتاه الوحي لما أوحى الله إليه فرض الصلوات في معراجه من غير واسطة صلوات الله وسلامه عليه. ونقف على الأصل الثالث: معرفة نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا نرجعه للدرس بعد الصلاة إن شاء الله.